أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة ما ذكرنا أن الواجب إذا كان واجبا لا نتبدل به إلى واجب آخر فهو واجب نفسي أي وجوبه لنفسه وليس من جهة التبدل إلى أمر آخر. وقد يكون وجوب الشيء لا لنفسه لا مسؤولية له في نفسه وإنما يكون واجبا للتبدل به إلى واجب آخر فيكون هذا واجبا غيريا. وقد التزم بعضهم بوجود قسم ثالث لا يكون من الواجب النفسي ولا من الواجب الغيري وسمي هذا بالواجب للغير لا الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر. والوجه في ذلك يعني الالتزام بالقسم الثالث أنه قد يكون شيء واجبا للتحرج على عدم فوق الواجب في ذرته. وقد سمينا هذا بالمقدمات المفردة فيلتزم بوجوده شرعا كالاغتسال بالليل بالنسبة إلى صوم شهر رمضان. فهذا الوجود لم ينشأ من المصلحة في نفس الاغتسال ليكون واجبا نفسيا ولذلك لا يعاقب المكلف على ترك هذا الاغتسال لو فرضنا انه كان معذورا من الصوم لأجل مرض او لأمر آخر او لموت مثلا انكشف ان الصوم لم يكن واجبا. فترك هذا الاغتسال لا يترتب على نفسه عقاب إذ ليس هنا مصلحة ملزمة تدعو إلى إجابه وليس هذا الوجوب غيريا على ما التزموا من أن الوجوب الغيري هو الوجوب المترتب من وجوب آخر يعني أن يكون هنا وجوب نفسي ويكون الوجوب النفسي إلة للوجوب الغيري ليكون هذا الوجوب مترشحا من ذلك الوجوب. هذا أيضا مفقود في المقام إذ المفروض أنه لا وجود للصوم قبل الفجر وإنما هو مشروط لطلوع الفجر. والمفروض أن الاغتسال واجب فوجوبه ليس وجوبا نفسيا نشأ من مصلحة في نفس الغسل ولا غيريا لعدم الوجوب لذي المقدمة فهو قسم ثالث من الوجوب فهو الوجوب للغير يعني إنما أوجب المولى الاغتسال لأجل التحفظ على الواجب في ذرفه ولألا يفوت الواجب في ذرفه. وهكذا الحال في جميع المقدمات المفردة. فلو فرضنا أن التزمنا بوجوب إبقاء الماء قبل الوقت أو بوجوب إبقاء الوضوء قبل الوقت كان الأمر إذن كذلك هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا ولا وجوبا غيريا فإن الصلاة بعد لم تجد فالوجوبها مشروط بالزوال ولم يتحقق الزوال فهو وجوب للغير وجوب لأجل الغير لا أنه واجب غيري. إلا أن هذا الكلام يتوقف يعني عن الالتزام بالقسم الثالث يتوقف على أمرين أحدهما أن لا نلتزم بالوجوب المعلق وإلا فلو قلنا بأن الوجوب ثابت من الآن وإنما التأخر في الواجب دون الوجوب إذن كان هذا الوجوب غيريا فإن وجوب الصوم فلو ما استظهرناه من الآية المباركة فمن شهد منكم الشهر فليصمه، استفدنا من الآية المباركة أن الوضوء إنما يكون برؤية هلال شهر رمضان أو بالحضور في مقابل السفر على الاختلاف في معنى الشهود، أن يكون حاضرا أي غير مسافر، أو أن يكون يرى الهلال ليثبت أن غدا من شهر رمضان على كلا التقديرين مقتضى الآية المباركة ثبوت الوجوب من أول الليل، إذن يكون وجوب الاغتسال وجوبا غيريا، فإن العبرة بفعلية الوجوب لا بفعلية الواجب، فلو فرضنا أن وجوب الصوم فعلي فلا محالة يتنشأ منه الوجوب على مقدمته فهو الاغتسال، فلا يكون هذا قسما ثالثا من الوضوء مغايرا للوضوء النفلي والغيري. وايضا يتوقف على امر اخر، حتى لو انكرنا الواجب التعليمي ولم نلتزم بفعليه الوضوء اما لاستهاله الوضوء التعليمي او لعدم الدليل على ذلك، وقلنا بان وضوء الصوم انما هو بعد طلوع الفجر كما أن بدو الصلاة بعد دخول الوقت، يتوقف الالتزام بهذا يعني بالقسم الثالث يتوقف على أن يكون البدو الغيري مترشحا من البدو النفسي، وهذا أمر غير معقول سنبين هذا فيما بعد إذن، فإن الوجوب فعل اختياري يصدر من المولى، عبرنا عنه سابقا بالاعتبار النفسي المبرز، فعل اختياري يصدر من المولى ولا معنى لأن يكون فعل معلولا لفعل آخر ومترشها من فعل آخر، الاعتبار النفسي أمر قائم بالمعتبر وهو تحت اختياره، متى ما أراد أن يعتبره يعتبره ومتى لم يريد لا يعتبره، لا معنى لأن يكون اعتبار مترجها ومعلولا لاعتبار آخر، يعني يوجد الاعتبار من اعتبار آخر موجده والاعتبار الآخر، بل هو اعتبار كالاعتبار الأول، أمره بيد المعتبر له أن يوجد وله أن لا يوجد، لا معنى للصدور وجوب عن وجوب وترشح وجوب عن وجوب، هذا لا معنى له، بل الذي يتأكل إنما هو ترشح شوق عن شوق، هذا أمر ممكن بل واقع، إذا اشتاق الإنسان إلى شيء لا محال يوجد في نفسه شوق بالإضافة إلى مقدماته أيضاً، فالشوق ينشأ من شوق، إلا أن الشوق ليس من الحكم في شيء، وإنما الشوق أمر نفساني يعني صفة نفسانية وليس من الأفعال الاختيارية، فهذا ليس من الحكم في شيء، بدو المقدمة على تقدير الالتزام به هو فعل اختياري يصدر من المولى، ويعتبر هذا في نفسه نشء اعتبار عن اعتبار آخر، هذا بنفسه غير معقول، بل إنه إن الوجوب الغيري إنما يكون ناشئا من إرادة المولى باعتبار أنه أوجب ذي المقدمة، لإيجابه ذي المقدمة يوجب مقدمته أيضا، فعلى هذا لا فرق بين أن يكون بدون ذي المقدمة فعليا أو يكون بدون ذي المقدمة موجودا فيما بعد، يعني بعد ما التفت المولى إلى إيجابه الصوم والصفاته إلى أن الصوم لا يتعقب في الخارج إلا بالاغتسال فلا بد له من إيجاب الاغتسال وإن كان وجوب الصوم غير فعلي. فهذا الكلام المعروف من أن وجوب المقدمة مترجح من وجوب المقدمة ومعلوم له هذا لا أساس له، فإذا لم يكن له أساس فهذا الوجوب غير جزم، أي وجوب نشأ لا لمصلحة من نفسه بل للترسل به إلى واجب آخر، وإن كان الواجب الآخر بعده غير متصف بالوجوب وإنما يتصف بالوجوب فيما بعد، والحاصل أنه لا يفرق في نظر العقل في الوجوب الغيري بين أن يكون الوجوب فعليا وأن يكون الوجوب متأخرا. إذا التفت المولى إلى أن الواجب متوقف على شيئين وهو لا يمكن في الخارج ولكن لا يمكن تحققه في الخارج إلا بالإتيان بمقدمته بناء على وجوب المقدمة وثبوت الملازمة لا بد من إيجاب المقدمة، سواء كان وجوب المقدمة فعليا أو يكون فعليا فيما بعد فهذا الوجود يكون غيريا، وعلى هذا ينحصر الوجود بقسمين الواجب النفسي والواجب الغيري، وليس هناك قسم ثالث يسمى بالواجب للغير. هذا بالنسبة إلى أثر التقديم. يبقى الكلام بالنسبة إلى الشك. إذا علمنا أن الواجب نفسي فلا إشكال، كما إذا علمنا أنه واجب غيري أيضا لا إشكال به. وأما إذا تردد الواجب بين أن يكون واجبا نفسيا وواجبا غيريا يقع الكلام هنا في مقامين، حالة فيما يقتضيه الأصل اللفظي وأخرى فيما يقتضيه الأصل العملي. أما الكلام في الأصل اللفظي فلا إشكال في جواز التمسك بالإطلاق لإثبات أن الوجوب نفسي فيما إذا كان الوجوب مستفادا من الاسم، يعني كان معنى اسميا لا معنى حرفيا، كما هو وارد في عدة من الروايات في الأغسال وغير الأغسال، غسل الجنابة فريضة. بل إذا شككنا في أن غسل الجنابة واجب نفسي أو واجب غيري مثلا، ولم يقم دليل من الخارج على كونه واجبا غيريا كما قام الدليل على ذلك، يمكننا التمسك بإطلاق هذا الكلام غسل الجنابة فريضة، فإن مقتضى الإطلاق أنه يجب سواء وجبت الصلاة أم لم تجب، سواء وجب الصوم أم لم يجب، وهكذا بالنسبة إلى كل ما يحتمل أن يكون هذا واجبا غيريا لأجله. إذا كان المتكلم في مقام البيان وحكم بوجوب شيء وسكت عن تقييده بذلك الشيء بوجوب ذلك الشيء، مقتضى الإطلاق أنه واجب نفسي فريضة وواجب على كل تقييد، وهذا لا يفرق فيه بين مثل ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من إنكاره الواجب المشروط وما ذكرناه من ثبوت الواجب المشروط. وكذلك يمكن التمسك بالإخلاف فيما نحتمل أن يكون هذا شرطا له. إذا شككنا في أن غسل الجنابة واجب نفسي بعد العلم بوجوبه أو أنه واجب غيري لأجل الصلاة مثلا أو لأجل الصيام أو لشيء آخر، نتمسك بإطلاق ذلك الدليل ونثبت أنه واجب غير مقيد بهذا الشيء، يعني متعلق الوجوب غير مقيد. مثلا نتمسك بأن الصلاة قضاء، مثلا قضاء صيام، قضاء صيام واجب و غير مقيد بالاغتسال من الجنابة، او ان الصلاة كذلك، او ان نفس صوم شهر رمضان مع قتل نزل عن الدليل ادنى لعل الاشتراط، كل ما نحتمل ان يكون واجب مشروطا بشيء اخر و متعلق الامر مقيدا به مقتضى الاطلاق انه غير مقيد. والفرق بين هذا الاطلاق والاطلاق المتقدم ان الاطلاق المتقدم يرجع الى نفس الوضوء، يعني وضوء غسل الجنابه مثلا من باب المثال نذكر هذا البته، وضوء غسل الجنابه غير مقيد بشيء، يعني سواء وجبت الصلاه ام لم تجب الصلاه، وجب الصوم ام لم يجب، اداء وقضاء غسل الجنابه فريضه واجب. فاطلاق الوضوء يقتضي ان يكون هذا واجبا نفسيا سواء وجب شيء اخر ام لم يجب. والاطلاق الثاني اطلاق في الواجب لا في الوضوء، يعني الصلاه الواجبه، الصوم الواجب، اداء او قضاء او غير ذلك من الواجبات، هذا غير مقيد بغسل الجنابه. فتمسك بالاطلاق في ناحيه متعلق الوضوء، فاذا ثبت ان الصلاه غير مقيده بغسل الجنابه او واجب اخر الذي نحتمل ان يكون غسل الجنابه واجبا غيريا له، اذا ثبت بالاطلاق انه غير مقيد لا محاله يثبت بالدلاله الالتزاميه ان غسل الجنابه واجب نفسي. فان المثبت في باب الاصول اللفظيه يكون حجه لا محاله، ناخذ بلازم هذا بعد اثبات ان الصلاه مثلا غير مشروطه بغسل الجنابه، وقد فرضنا ان غسل الجنابه واجب لا محاله اما نفسا او غيرا، فاذا نفينا وجوب الغير بالاطلاق لان الصلاه غير مشروطه به فلا محاله يثبت الاخر رغم ان وجوبه نفسي. هذان التقريبان لا فرق فيهما بين ما سلكناه وما نسب الى المشهود، يعني للشيء قدس الله نفسه من انكاره الواجب المشهود. هناك ثالث وجه اخر للتمسك بالاطلاق، وهو التمسك باطلاق مفاد الهيئه، فيما اذا كان الوضوء مستفادا من الهيئات، يعني كان معنى حرفيا لا معنى اسميا، كما اذا امرنا بغسل الجنابه فردت الدليل ارتسل للجنابه، نتمسك باطلاق مفاد الهيئه ارتسل وهو الوضوء المستفاد من الهيئه وانه غير مقيد بشيء، ارتسل من الجنابه سواء وجبت الصلاه ام لم تجب. مقتضى هذا الاطلاق ايضا ان وجوب الغسل مثلا نفسي وغير مقيد بشيء اخر، حيث ان الوجوب الغيري يعني ما وجب للتوسل الى واجب اخر يحتاج الى البيان، والا فمقتضى الاطلاق ولعدم التقييد ان يكون الوجوب نفسيا، لكن التمسك باطلاق مفاد الهيئه يبتني على ما ذكرنا من اسم الامكان ان يكون مفاد الهيئه مطلقا بامكان تقييده على ما تقدم الكلام في الواجب المشروط. وقلنا ان في الواجب المشروط التقييد يرجع الى مفاد الهيئه، وهذا لا مانع من كونه معنى حرفيا لا ينافي رجوع القيد اليه على ما تقدم الكلام فيه مفصلا. واما على ما سلكه شيخنا الانصاري قدس الله نفسه من استهاله ذلك وانه لا يمكن رجوع القيد الى مفاد الهيئه، الاحتزان هذا التمثل حتى لا تنزل الإسلام مالين لهذا الوجه غير ممكن وينحصر بالوجهين الأولين. هذا فيما إذا كان هناك إخلاف وكان المتكلم في مقام البيان يتمسك بالإسلام من إحدى هذه الجهات ويثبت أن الوجوب نفسي. وأما إذا لم يكن إخلاف فينتهي الأمر إلى الأصل العملي ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.